لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين، إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كتنقل ليلة القدر في ليالي العشر. هل صحيح يا سماحة الشيخ أن هذه الساعة تنتقل في الأوقات وكذلك ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر؟ نعم، ليلة القدر تتلقى في الليالي العشر من الحادية والعشرين إلى الثلاثين، ترجى في الليالي كلها، لكنها في الأوتار أكد. وهكذا ساعة الجمعة ترجى فيما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وبعد العصر إلى غروب الشمس، كلها مظنة لهذه الساعة كما جاءت بها الأحاديث. فيستحب المؤمن أن يتحرى في هذه الأوقات، يدعو في هذه الأوقات بين جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، في سجوده وبين خطبتين وقبل الدخول في الصلاة يدعو ما تيسر من الدعوات الطيبة، وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، وهكذا بعد العصر يجلس في مصلاه ينتظر الصلاة، لأن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فإذا جلس في مصلاه ينتظر صلاة المغرب ودعا ربه آخر صلاة آخر نهار الجمعة فترجى له الإجابة. نعم. يقول السائل من الكويت: أيضا قرأت هذا في هذا الكتاب أن المرء لابد أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الجمعة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة، فهل هذا الحديث صحيح؟ لا أعرف له أصلا، لكن في الحديث الصحيح إن خير أيامك يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيها. قيل يا رسول الله كيف نصلي عليك وغد أرمت يعني بليت؟ قال: إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيستحب الإكثار من الصلاة على النبي والسلام يوم الجمعة، هذا مشروع وفي كل وقت، لكن في يوم الجمعة بوجه أخص يستحب الإكثار من الصلاة عليه والسلام عليه، ويستحب ذلك في جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. يقول أيضا عن سورة الكهف: ورد هذا الحديث عن قراءتها في يوم الجمعة، ومن قرأها يوم الجمعة غفر الله له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن قرأ 5 الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي الليل شاء. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سورة الكهف. ما المقصود بشاء؟ هل هو الله تبارك وتعالى؟ الحديث ضعيف، وإنما يروى عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ الجمعة يقرأ كهف سورة يوم الجمعة، فإذا قرأ يوم الجمعة فحسن إن شاء الله، يستحب قراءتها لفعل بعض الصحابة، ويعضي ذلك بعض الأحاديث الضعيفة كهذا الحديث. نعم. من أسئلة هذا السائل من الكويت يقول: يا سماحة الشيخ حفظكم الله، كيف يبدأ المسلم دعاءه لله عز وجل وكيف يختمه، وما هو اسم الله الأعظم؟ يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو سواء كان في آخر الصلاة قبل أن يسلم أو في السجود أو في أوقات أخرى، يبدأ يحمد ربه ويثني عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، كما علم النبي أمة ذلك عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله، من أسئلة هذا الأخ من الكويت ألف فيقول: سماحة الشيخ، كثيرا ما أبحث عن شيء يبين لي كيف أمارس أعمال القلوب على الوجه الصحيح، لأنني كثيرا ما أخطي فيها، فقرأت كتب للشيخ ابن القيم رحمه الله ولكنها صعبة علي، فهل من إرشاد وتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز؟ نعم، نوصيك بإقبال على العبادة في قلبك آخر النهار وأول النهار وفي آخر الليل وفي صلواتك، يكون قلبك حاضرا في الدعاء وفي القراءة وفي الصلاة، وأبشر بالخير. إذا أحضرت قلبك في صلاتك في ذكرك لله جل وعلا في آخر النهار قبل صلاة المغرب أو في أول النهار قبل صلاة الفجر أو بعد قبل طلوع الشمس، تذكر الله وتقرأ القرآن بقلب حاضر، كل هذا فيه خير عظيم وفيه فضل كبير. وهكذا في جوف الليل في آخر الليل إذا صليت وأنت تحضر قلبك ترجو ثواب ربك تلح بالدعاء وتصلي وتقرأ، كل هذا فيه خير عظيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أعلمك؟ وذكر الحديث إلى أن قال: تصلي 4 ركعات إلى آخره، حيث قال: فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. فهل صلاة التسبيح جائزة؟ وهل صفتها هي ما ورد في هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف، ليس بصحيح. صلاة التسبيح حديثها ضعيف، ولا يعول عليه ولا يعمل به، بل هو حديث ضعيف في سنده ومخالف مذهب الأحاديث الصحيحة، فلا يعول عليه ولا يعمل به، كما صرح الحفاظ بذلك رحمة الله عليهم، كأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وغيرهم، أوضح الأئمة الحفاظ أنه غير صحيح وأنه باطل. من أسئلة السائل من الكويت سماحة الشيخ يقول: هل يجوز لي أن يختلف وردي اليومي للقرآن عن كل يوم؟ مثلا في يوم أقرأ سورة، وفي يوم آخر سورتان، وفي يوم آخر ربما وجهان، وهكذا. وهل من نسي الورد بأن الله لا يريد أن يسمع صوته؟ الأمر في هذا واسع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن عمرو كان عبد الله يختم القرآن كل يوم، قال له النبي: اقرأه في شهر. إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فالإنسان يقرأ ما تيسر، إذا قرأ في يوم ثمن وفي يوم ثمنين وفي يوم آخر جزو وفي نص جزو، على حسب التيسير، ليس في هذا شيء محدود. يقرأ ما تيسر له، صفحة، صفحتين، 3 4، نص جزو، جزو كامل، حسب التيسير. ولكنه لا يغفل، ولو ختم في الشهر مرة أو الشهرين مرة كله لا بأس به، والحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج تقول: سماحة الشيخ، تذكر بأنها امرأة حجت منذ أعوام، وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة ولم تخبر أحد حتى زوجها. تقول: هي امرأة كبيرة في السن وتود من سماحتكم الإفادة، ماذا تعمل؟ أعيد. تقول: امرأة حجت منذ أعوام، وبعد أيام وأثناء الطواف جاءتها الدورة ولم تخبر أحد حتى زوجها. تقول: أنا امرأة كبيرة في السن وأود من سماحتكم الإفادة، وجزاكم الله خيرا، ماذا علي أن أفعل؟ إذا كان الطواف نافلة فلا شيء عليها، فإن كان الطواف فريضة، طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفادة، طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها إنسان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة الفقراء، توكل من يذبحها في الفقراء في مكة. وإن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد من الرجوع، فإن كانت قد رجعت وأدت حجة أخرى أو عمرة أخرى كفى والحمد لله. فإن كان ما أدت عمرة ولا أدت حج فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضت في طوافها، أو تطوف للحج الذي حاضت في طواف الحج، ولو مضى عليها سنون هي لا تزال عليها الطواف، ترجع إلى مكة وتطوف الطواف اللي عليها طواف الحج. وإن كان عمرها عليها أن تأتي تطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر ولو مضى عليها سنون. وإن كانت أتها زوجها، لها زوج، عليها تذبح ذبيحة في مكة للفقراء في طواف العمرة، وهكذا إذا كان في طواف الحج. وإن كانت في طواف العمرة عليها أن تعيد العمرة، تكمل العمرة هذه ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات التي أحرمت في العمرة الأولى منه. نعم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: شخص أخذ منه 10,000 ريال، ودور السنة يقول أعطيته 200 كرتون صابون تطلع عليه 16,000 ريال، فأفيدونا يا سماحة الشيخ، هل في ذلك ربا؟ إذا كان أسلم له 10,000 في كرتون صابون مع صابون معروف إلى أجل معلوم لا بأس، مثل ما يسلم في تمر ورز وغيره. إذا كان الصابون شيء معلوم لا يخفى وضبطوه بالصفة إلى أجل معلوم سنة أو أكثر لا بأس، لا حرج. أحسن. إذا كان قبض الثمن في المجلس. نعم. حفظكم الله. هذا السائل أبو عبد الله من القصيم له مجموعة من الأسئلة، يقول: يا سماحة الشيخ، ما معنى الحديث الغريب وما معنى الحديث المرسل، وهل يؤخذ بهما؟ لأنني أقرأ أحاديث في آخره يقول حديث غريب أو حديث مرسل. الغريب تارة يكون ضعيف تارة يكون صحيح. الغريب اللي جاء من طريق واحدة يسمى غريب، فإن كان رجاله ثقات فهو صحيح ولو أنه غريب يعمل به، وإن كان في رجال بعض الضعفاء فهو لا يعمل به، يسمى غريب وضعيف جميعا. والمرسل اللي ما في الصحابي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا وهو ضعيف لا يحتج به، إلا إذا كان المراسيل اثنين فأكثر تكون من باب الحسن، يعضد بعضها بعضا. أما مرسل واحد فلا يحتج به، ضعيف، كان يروي الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل. فإذا كان واحد لا يحتج به، فإن كان مرسلان كان والد مرسلين أو أكثر يحتج بهما ويكون من باب الحسن. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل أبو عبد الله من القصيم يقول: إذا دعا الإنسان في الركوع ناسيا هل يجوز له ذلك؟ لا حرج عليه، إذا دعا لا حرج عليه، لكن لا يتعمد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فالدعاء يكون في السجود، والركوع يكون في تعظيم الرب: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا هو المشروع في الركوع، قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه الدعوة تابعة للتسبيح، فيكثر من التسبيح. أما الدعاء فيكثر من السجود، محل السجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل لسماحة الشيخ حفظكم الله: شخص لا يخشع في صلاته، هل الصلاة صحيحة؟ وهل هذا حديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها؟ نعم، حديث صحيح، ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. إذا كان يخشع فيها يطمئن الطمأنينة الواجبة صحت، ولكن من كمال ذلك الخشوع الكامل، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاته وخاشعون، يعني خشوعا كامل في سجوده وركوعه وبين السجدتين وبعد الركوع. والطمأنينة لا بد منها، كون يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، هذا لا بد من ركن، والزيادة على هذا خشوع زائد يكون أفضل وأكمل. أما النقر كون ينقرها ولا يطمئن في الركوع ولا في السجود، ما تسه. النبي لما رأى عربيا يصلي ولم يتم ركوعه ولا سجود أمره بإعادة وقال: صلي فإنك لم تصلي، أمره يعيد الصلاة. أما إذا ركد في ركوعه وسجوده وبين السجدتين وبعد الركوع لكن لم يكن ذلك كثيرا، فهذا ترك الأفضل. الأفضل يزيد، يكمل، يكون خشوعه أكمل، يزيد في الطمأنينة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت من الإمارات رمزت لاسمها بألف ألف باء، تقول في هذا السؤال: امرأة متدينة تقيم الصلوات في أوقاتها ومحافظة على الذكر، لكنها ترفض الزواج والخطاب بحجة التفرغ للعبادة والدعوة إلى الله، مع أنها تقول حصلت على دراسة متقدمة، بماذا يوجهها سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله؟ نصحها بالزواج، الزواج فيه خير عظيم ومصالح كبيرة، فنوصيها بالزواج مع الدعوة إلى الله ومع العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع من بها فتزوج. ويقول: تزوجوا الولود الولود، وهذا يعم الرجال والنساء. يا معشر الشباب يعم الجميع، ينصح الجميع بالزواج لما فيه من العفة والتعاون على البر والتقوى وتيسير الأولاد تكثير الأمة. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ. هذا الأخ السائل أحمد عبد الله مصري مقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ، ما كيفية السلام في نهاية الصلاة؟ هل يقول السلام عليكم ورحمة الله بسرعة عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، ويكون بذلك بسرعة، أم بانتهاء جملة السلام؟ لا، يقول بالهدوء، سلم بالهدوء: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، طريقة عادية ليس فيها تكلم. هذا السنة، لا سرعة مفرطة ولا طول مفرط، يكون وسط: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما السلام عليكم ورحمة الله لا يطول، لا. أما العجلة كأنه ملحوق، كأنه مطرود، لا، وسط. نعم. ما حكم ورحمة الله زيادة ورحمة الله وبركاته؟ الأفضل الاقتصار على رحمة الله، هذا هو المحفوظ في الأدلة: السلام عليكم ورحمة الله. حفظكم الله. هذا السائل من الطائف أبو أحمد ألف ألف الحوية يقول: سماحة الشيخ، ما موقف المسلم من اختلاف الفتوى، وكيف يأخذ بإحدى الفتوى؟ يتوخى العلماء ينظر أقربهم إلى الخير وأعلمهم بالسنة في اعتقاده وأكثرهم وراء ويسأل يتحرى من يطمئن إلى فتوى من أهل العلم حتى يحتاط لدينه. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. مناف من اليمن له هذا السؤال، يقول: ما تفسير هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ على ظاهرها الله جعل بين البحر المانع والحلو حاجز بقدرته العظيمة، هذا على حدة وهذا على حدة لا يختلطان، هذا حلو وهذا مالح، فضلا منه جل وعلا ورحمة منه لعباده، فهذا البحر له حلاوته وهذا له ملوحته، وكل منهما فيه مصالحه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين، فلماذا سمى نفسه بذلك، وهل هذا وارد؟ يروى لكن لا أعرف صحته. الذبيحين إسماعيل وعبد الله، إسماعيل أمض بذبح ثم عفى الله عنه وهدي بشبش عظيم، وعبد الله يروى أن عبد المطلب نذر أن يذبح أحد أولاده ووقعت القرعة عليه على عبد الله ففاداه بمئة ناقة ولم يذبحه، وصار ذبيحا بمعنى أنه قد خيف عليه من الذبح لكنه لم يذبح بل هدي كما هدي إسماعيل. حفظكم الله يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا السائل من القصيم رمز لاسمه بألف ألف، يقول: بالنسبة للصلاة في الطائرة إذا كانت ستقلع قبل الظهر، ما هي أحكام قصر الصلاة في مثل هذه الحالة؟ هل أصلي الظهر والعصر وأنا في المطار أم أنتظر حتى أصل؟ إذا كنت في المطار خارج البلد لا بأس أن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، إذا صار الوقت الدخل مثل مطار الرياض ومطار جدة خارج البلد صلي في المطار تجمع بين الصلاة ولا بأس والحمد لله إذا كان قد دخل وقت الظهر أو وقت المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع محمد غامس من الرياض يسأل ويقول: متى يبدأ العزاء لأهل الميت؟ هل هو بعد الوفاة، بعد وفاة الميت مباشرة أم بعد الدفن؟ يبدأ من حين الموت، تبدأ التعزية من حين الموت قبل الصلاة وقبل الدفن، يعزون من حين يموت الميت ولو قبل أن يغسل ولو بعد التغسيل، بعد التغسيل بعد الصلاة لا ليس لا حد له، أما بدؤها من حين الموت وأما النهاية فلا حد لها. السفر للعزاء سماحة الشيخ ما رأيكم فيه؟ لا حرج، سافر إلى بلد يعزي أهل أقاربه لا بس، أو يصلي على الميت لما بلغه أنه يصلي عليه في وقت الفلاني لا بس. جزاكم الله خيرا. مصري ومقيم بالمملكة يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر ولكنه بني على قبر، هل تصح الصلاة أم أن ذلك باطلة؟ كل المسائل التي تمنع القبور لا يصلى فيها، صلاة فيها باطلة إذا كان المسجد موجودا في القبر، إذا كان القبر موجود في المسجد سواء المسجد كان هو الأول أو القبر هو الأول، لكن إذا كان المسجد هو الأول ينبش القبر وينقل إلى القبور، أما إذا كان المسجد هو الأخير بني على القبر يهدم المسجد ولا يبنى على القبور. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم أن تجلس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. حفظكم الله. سماحة الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول في هذا السؤال: أمي نذرت أن تصوم كل سنة شهر إذا شفى الله أخي الكبير، ولما شفي والحمد لله واصلت والدتي الصيام حتى كبرت في السن وأصيبت بالسكري لأنها تصوم رجب كامل وشعبان ورمضان وتصوم الست البيض، الآن هي ما تستطيع أن تصوم الأشهر التي نذرتها، هل عليها كفارة؟ وماذا ما استطيع فاتقوا الله ما استطعتم. لما نستطيع عليها كفارة طعام مسكين عن كل يوم عن الشهر اللي نذرت. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول الأربع ركعات قبل صلاة العصر هل هي واردة في الحديث؟ نعم مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. حديث لا بأس جيد حديث صحيح. رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر تسليمتين يسلم من كل اثنتين هذا هو الأفضل. وهكذا أربعا قبل الظهر وهكذا أربعا بعد الظهر أفضل. وإن اكتفى بعد الظهر اثنتين كفى ولكن الأفضل أربعا قبلها وأربعا بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. يقول السائل أقوم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة وأصلي في بيتي أربع تسليمات تسليمتين تسليمتين وأذهب إلى المسجد وأصلي تسليمتين ركعتي الفجر هل هذا جائز؟ صلي في الليل ما سيسر الله لك ثنتين ثنتين مثنى مثنى ثم توتر بواحدة وإذا أصلي الراتبة في البيت أو في المسجد ثنتين ثم الفريضة صليتها في المسجد كفت عن تحية المسجد وإن صليتها في البيت إذا جئت المسجد صليت تحية المسجد ثم تجلس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الأخ المستمع أبو خالد من مكة المكرمة يسأل ويقول هل يجوز صيام آخر يوم من شهر شعبان؟ إذا كان لك عادة تصوم الاثنين والخميس وصادف آخر يوم الاثنين أو الخميس تصومه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم أن له عادة يصوم يوم يفطر يوم أو يصوم الاثنين والخميس وصادف يوم الصيام يوم الثلاثين من شعبان يصومه لأنه يصوم كعادته. أما يتطوع به لأجل رمضان لا ينهى عن هذا. من أسئلة هذا السائل يقول في كثير من البيوت أولاد بالغين والآباء يذهبون إلى المسجد للصلوات وهؤلاء الأولاد البالغين في الصلاة إما نيام أو مشغولين ولا يأمرونهم بالصلاة فهل من كلمة لمثل هؤلاء سماحة الشيخ للآباء؟ هذا لا يجوز بل واجب على الآباء أن يأمروهم على آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم الكبار أن يأمروهم ويلزمهم بالصلاة ويضربوهم أيضا حتى يصلوا مع الناس في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم على العشر فإذا كان فوق العشر أشد وأشد. الواجب على الآباء أن يأمروهم وأن يحرضوهم وأن يعاقبوهم أيضا وهكذا إخوتهم الكبار. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.